الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المحدث المفسر، سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. قال: الحديث 20 في التحذير من الحسد والبغضاء، وأن ذلك هو الداء الذي هلكت به الأمم. في التحذير من الحسد والبغضاء، وأن ذلك هو الداء الذي هلكت به الأمم، وهذا الذي كان سببا في هلاك أمتنا الآن وما نزل بنا والعياذ بالله. حسد وبغضاء والعياذ بالله. عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين والعياذ بالله. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. رواه الترمذي وأحمد ورواه البزار بسند جيد، كما في الترغيب، ترغيب المنذري ومجمع الزوائد وصدر الحديث في صحيح مسلم وغيره. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم، داء والعياذ بالله، داء الأمم قبلكم. الحسد، بدأ بالحسد صلى الله عليه وسلم، هذا الحسد الذي قلما يسلم منه إنسان والعياذ بالله. غالب الأمة الآن تجد هذا الحسد بين الأغنياء وبين الفقراء وبين المتعلمين وبين المتعالمين وبين المدعين وبين الدعاء وبين وبين والعياذ بالله. الحسد، الحسد أيها الأحباب داء الأمم قبلنا والعياذ بالله، هو الذي فرق بين الأرحام، وفرق بين الإخوان، وفرق بين الجيران. هذا الحسد والعياذ بالله. وهذا الحسد أحبتي من قلة وضعف الإيمان. الحاسد أحبتي ما رضي بقسمة الله، عندما يرى نعمة على أخيه المسلم من مال أو علم أو جاه أو دار أو سيارة أو نعم، يحسد على ذلك، هو ما رضي بقسمة الله سبحانه وتعالى. هذا الحاسد ضعيف الإيمان أيها الأحباب، هذا الحاسد يتهم الله في عدم الحكمة أبدا، عندما يتمنى أن تزول النعمة عن هذا من أجل أن تأتي إليه، وينظر إلى ذاك بأنه لا يستحق تلك الحكمة وتلك النعمة، وأن النعمة تليق بهذا الحاسد والعياذ بالله. هذا يتهم الله في حكمته ما رضي بقسمة الله تبارك وتعالى، ما رضي بقسمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ونحن أصبنا ببلاء الحسد، وأصحاب النعم أحبتي كما جاء في الأثر: كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. انتبهوا أحبتي، يا أخي، وهذا تصغير للتحبب لا للتحقير، يا أخي، إن أردت نعمة فقد طلبت حاسدا، كما يقول سيدي أبو المواهب الإمام الشعراني رحمه الله تعالى، ما من نعمة توجد إلا ولها حاسد، فالذي لا يريد حاسدا فإذا هو لا يريد نعمة. لطالما عندك نعمة فهناك من يحسدك عليها. ثم قال سيدي الشعراني قدس الله سره، فنعمة مع وجود حسد خير من عدم نعمة وعدم حسد. فلا تستغرب، ولكن هناك شيء أحبتي انتبهوا إليه. المسلم ينبغي أن يكون صاحب عقل كبير أيها الأحباب. نحن كثير منا من أصحاب النعم من الرجال والنساء قد أصيب أحدهم بنقص بعقله مثل الجنون والعياذ بالله. يعني أنت تعرف خصوصا في هذه الآونة التي نعيشها الآن، حرب وتهجير ودمار وفقر وغلاء، ثم يأتي أصحاب النعم، تأتي المرأة وتجلس أمام النساء الفقيرات المهجرات اللي قال الله زوجي مبارح اشترى لي سوارة بمليون ليرة سوري، لكم من سنة جاب لي كمان طوق بمليونين وكذا، حتى صار عندي كيلو من الذهب. فإذا بالنساء يحسدونها وربما يسحرونها فيطلقها زوجها أو تصاب بالأمراض وتبذل هذا الذهب كله للأطباء والمشافي. أبدا، من الدواء من العلاج لدفع الحسد أيها الأحباب أن تخفي يا مسلم النعمة عن الحاسد، أن تخفي النعمة عن الحاسد. بعض الناس يجلس يقول بعنا واشترينا وربحنا هذا غبي، غبي، هذا غبي أيها الأحباب، هذا يجر البلاء. سمعه سارق ذهب وقتله وسرقه، سمعه حاسد حسده. لا لا، من علاجات الحسد أن لا تظهر النعمة، أن تخفي النعمة عن الحاسد. ومن قائل طيب ومن الحاسد وغير الحاسد؟ أنا أقول لك من خلال التجربة في هذه الحياة، جل الناس إلا ما رحم ربي جلهم من الحاسدين. ابدأ بمن حولك من أقاربك، من إخوتك ومن أهلك، أولاد حماك وجيرانك، ثم جل الناس اليوم عندهم الحسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. لماذا؟ يحسدونه حسدا. يعني قد تجد عالما الأمة تستفيد منه وإخوته لا يسمعون منه وجيرانه لا يسمعون منه. لماذا؟ حسد، حسد. أبدا، وهذا الحسد لا يجتمع مع الإيمان أيها الأحباب، لا يجتمع مع الإيمان الكامل. وهذا الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. وهناك شيء أيها الأحباب، حتى لا تتعب يا صاحب النعمة، حتى لا تتعب نفسك. نعم، بعض الناس يقول والله أنا لي صديق حاسد أريد أن أرضيه. لا، سلفنا الصالح منذ مئات السنين علماؤنا بحثوا في هذا فقالوا كل أحد استطعت أن أرضيه إلا الحاسد، فلا يرضيه إلا زوال النعمة عن المحسود. فإياك أن تتعب نفسك في إرضاء الحاسدين، لا، ما تستطيع أن ترضيهم، ما تستطيع. كل العداوات يرجى في إزالتها إلا عداوة من عاداك بالحسد، كل العداوات يرجى في إزالتها إلا عداوة من عاداك بالحسد. وهذا الحسد المذموم، هناك حسد محمود، حسد محمود. ما هو الحسد المحمود؟ نعم، يعني إن رأيت غنيا جاءه مال الحلال وأنفقه في طاعة الله تمنيت أن تكون مثله، هذا حسد محمود، يسمى حسد غبطة، يسمى حسد غبطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. انتبه، حتى هنا حسد الغبطة، يعني أنت عندما تحسد رجلا من أهل القرآن لا تحسده لأنه فقط أخذ إجازة وعلقها على الحائط، لا، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. الحسد تتمنى أن تكون مثله في هذا، أن تحفظ القرآن وتعمل بأحكامه وأن تتلوه آناء الليل وآناء النهار. كذلك هذا الذي تحسده حسد غبطة، الذي أوتي مالا، أنت لا تحسده على المال الذي معه، إنما الحسد المحمود في إنفاقه هذا المال. نعم، يعني أنت تحسده تتمنى أن تكون مثله، أن يأتيك مال مثل هذا المال من أجل إيه؟ أن تنفق كما أنفق. وكذلك هذا صاحب الحكمة الذي آتاه الله الحكمة، كذلك تحسده لا لأنه فقط أوتي الحكمة وقعد في بيته وما استفاد منه أحد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو يقضي بها ويعلمها. تحسده تتمنى أن تكون عالما مثله من أجل أن تنشر الخير بين الناس ومن أجل أن تعلم أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهه حسد وبغيا إنه لدميم والعياذ بالله. يعني رجل عنده عدة زوجات وإحداهن حسناء وجميلة، نعم، الضرات بيقولوا والله هي ضرتكم ما شاء الله بيضة حلوة مثل اللفت، نعم، تقول لك طويلة، بتقول طول مع هبل، نعم، أبل حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. قل هذا حسدا وبغيا إنه لدميم، تقول وجهه قبيح، لكن هي الحسناء، لكن هذا من باب إيه؟ الحسد والعياذ بالله. الحسد إن يحسدوني فإني غير لائمهم. ابن هشام الأنصاري يقول في آخر كتاب قطر الندى في النحو وبل الصدى، يقول إن يحسدوني فإني غير لائمهم، يعني إن حسدت يا صاحب النعمة فلا تلوم الحاسد. قال قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، نعم، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا عنها ولا أرد. هذا الحسد من قديم زمان لما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وجاءته الذرية، قابيل حسد أخاه هابيل، حسده على زوجته فقتله. انظر إلى الحسد ماذا يصنع، الأخ حسد أخاه على زوجته فقتله. فالآن الناس أغبياء، من النساء كثير منهم أغبياء، يعني يجلس الآن تزوج امرأة حسناء ويجلس مع جلسة عائلية مع أقاربه، نعم، وينظرون إليها فيحسدونه عليها، وربما تحرشوا فيها، وربما كما حدثني رجل حدثني أيها الأحباب، جاء عنده ختن زوج ابنته، وعنده أيضا أيها الأحباب كنا، فجاءوا اجتمعوا التقوا جمعة عائلية، نعم، وتأبروني عدوا ناكل سوا كلات إن شاء الله يأبروك ويخلصوا منك، وما جاءنا البلاء إلا من هذا الاختلاط. أقعدهم مع بعضهم البعض، فصهره زوج ابنته، نعم، أحب الكنة، فقال اتفق معها، طلبت الطلاق، نعم، من زوجها، وذاك الصهر طلق ابنته وذهب وتزوج بالكنة. قل هذا تزوج، ولكن غيره من غير أن يتزوج، الآن الحرام يقع. طب أنت عندك نعمة، الأكثر الناس الفلتانين سفور الآن والعياذ بالله، نعم، يخرج امرأته كأنها في ليلة عرسها وتمشي في الطريق، وعيون الناس تضربها، نعم، أمراض وأشياء. حدثني رجل من التجار، نعم، عنده امرأة حمقاء، نعم، كل ما ذابت إلى عرس زوجها من الأثرياء، كل ما ذابت إلى عرس تريد أن تشتري بدلة، نعم، جديدة، قال لي ترجع بعدها تبقى عمرا وهي مريضة من عيون العيون. وأكثر النساء الآن ربما لباس الزينة واللباس الحسن والذهب كله هذا ما تلبسه أمام زوجها، تلبسه في الأعراس. أنا مرة رأيت غلاما من يعني مثل القمر وجهه، مثل القمر وجهه، لكن أبوه يخرجه وأمه أصيبت بالغباء تلبسه الثياب الحسن والتسريحات أجمل من البنات. نعم. والطيب بعد مدة نعم انشل حنك وهكذا عينه صارت هنا عند خده. أنا رأيته، لا أقول من أي عائلة، أذكر من أي عائلة، عينه صارت هنا عند خده مثل القمر هذا الولد. ما تفهم الأم عندها ولد جميل دائما أحسن الثياب وأحسن التسريحات ومع العطورات والبارفانات، يحسدونها على هذا الولد، بصيبوا بالعين. نعم، هذا كله واقع وما أكثره في زماننا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والعين حق، تضع الرجل في القبر وتضع الجمل في القدر. الإمام القرطبي في تفسيره ذكر عن رجل عائن يصيب بالعين، كان يسكن على طريق السفر، نعم، نصب خيمة لنفسه في طريق السفر، ثم يمر أمامه قطار، نعم، أي قطار، مو قطار هذا المترو والقطارات الحديثة، قطار أي الجمال، أصل كلمة القطار الحديث أخذوه من ذاك، نعم، الجمال يربط بعضها ببعض يسمى هذا قطارا. نعم، في السفر يمر أمامه القطار ثم يقول لمن حوله: قولوا لي من أي ناقة تحبون أن تأكلوا، من أي جمل؟ يقولون من الجمل الخامس، يرفع طرف الخباء، طرف الخيبة، خيمة، فينظر نظرة واحدة فالجمل يقع في الأرض، ينحرونه ويقسمون لحمه على من في المنطقة فيأكلون منه. أبدا، إن أردت أن ترجع إلى هذا فارجع إلى تفسير القرطبي عند قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أبدا، نسأل الله الحفظ والسلامة. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء الآن، البغضاء الذي بين الأزواج وأزواجهم وبين الإخوة وبين الجيران، لا تكاد تذهب إلى مكان إلا وتجد البغضاء فيما بينهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. بكل وقاحة الزوجة تقول لزوجها: والله أنا ما بحبك، مؤتلي زوجوني غصم عني. بكل بلادة يقول الزوج لزوجته: أنا ما بحبك، مع أن الشريعة أباحت له أن يكذب ويقول لها بحبك، بس شو بدك تساوي مع الحمار هذا؟ ليش الشرع اباح لك ان تكذب عليها وتقول لك والله تقول لها احبك، انت الحسناء والقمر يستحي من حسنك، جائز ان تقول لامرأتك لحتى تكمل هالكام يوم معها؟ يصاب بالبلادة الا انت مو حلوة، انت التقصيرة، وانت وهي كذلك تقول لها. الشرع اباح هذا، ان تكذب على امرأتك تكمل هالكام يوم ما تخرب العيشة مع الزوجة ونضيع الأولاد. بغضاء بدأ في البيت وينتشر والعياذ بالله. الأب يخرج من البيت، تأتي هذه امرأة السوء تعلم أولادها على أبيهم: أبوكم صنعاء وأبوكم وأبوكم. يأتي الأب فيجد الأولاد والعياذ بالله في جفاء بينه وبينه، المرأة تصنع. والأب كذلك يجلس مع الأولاد: أمكم صنعت معي كيت وكيت وكيت وكيت، فيبغضونه. وهكذا وبين الجيران وفي الأسواق والعياذ بالله. الآن إذا أردت أن تستمع من هذا فعش مع الصالحين من عباد الله فقط، وبقية الأمة كلها جرها. أبدا أبدا، إلزم العزلة تنجو، إلزم العزلة تنجو. ما بقى بالناس خلة، واترك الأصحاب إلا صاحبا يهديك لله، إن ود الناس أضحى لنفاق أو لعلة. وهذا أكثر المجتمع. أنا لست من أهل اليأس، لا والله، لكن أحب الحقيقة، لا أحب اللف والدوران والنفاق. وإن لله وإن إليه راجعوا. وأخ صالح عنده ود، والله خير من ألف أخ، من الأخ الصالح؟ إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شدد فيك شمله ليجمعك. إن وجدت مثل هذا فعض عليه بالنواجذ، عض عليه بالنواجذ. أبدا، تمسك به، تمسك. إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. إن وجدت أخا حرا تمسك به، إياك أن تفرط به. وإن أساء لك مرة فاعف عنه، فاعف عنه. وإذا جاء هذا الصديق أيها الأحباب، وإذا جاء الحبيب بذنب جاءت محاسنه بألف شفيع، بألف شفيع جاءت محاسنه. أخطأ بمسألة لكل ألف شفيع، هذا محاسن كثيرة، إياك أن تضيعه. بعض الناس كذلك من غبائهم، له أخ صالح كذا في العمر أخطأ معه مرة واحدة فقاطعه، لا لك هذا والله أغلى من الألماس هذا. قال أخطأ معي مرة خلال 20 سنة، إيه ولي هذا إذا ما يخطأ أبدا العصمة للأنبياء. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، إذا خلال 20 سنة بدرت منه خطيئة هذا ولي، هذا قبل يديه ورجليه. أما أن تتركه نعم وتهجره فأنت الخاسر في ذلك. نعم، قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، البغضاء هي الحالقة، لا حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، هذا البغض الذي جرى بين الناس والعياذ بالله. لو هذه الخصومات، أبدا هذه الخصومات. إن أبغض الناس عند الله من؟ الألد الخصم والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. الجنة كما مر معنا قبل قليل لأهل الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. أما عمل صالح من غير إيمان في الدنيا يثيبه، لكن الجنة للمؤمنين المتقين. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، انتبهوا أيها الأحباب، حتى إيه؟ تحابوا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رب أخ لك لم تلده أمك. ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور وعلى منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى أعرابي على ركبتيه وقال جلهم لنا، أي صفهم، أظهرهم لنا من هم، جلهم في رواية حلهم لنا نعرفهم. فقال هم المتحابون في الله من قبائل شتى كهذا الجمع إن شاء الله، ومن بلاد شتى يجتمعون على ذكر الله تعالى يذكرون. نحن ما اجتمعنا إلا في الله. إن شاء الله نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام والشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر الله تعالى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تحابوا. ومن السنة إن أحببت أخاك أن تقول لو إني أحبك في الله، إني أحبكم في الله أيها المؤمنون، من السنة هذا. بعض الناس خليه في القلب، لا شو خليه في القلب، فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر. من السنة أن تقول لأخيك إني أحبك في الله، هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من رجل فقال يا رسول الله إني أحب هذا، فقال له عليه الصلاة والسلام أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه، أعلمه. فذهب إليه وقال إني أحبك في الله، قال أحبك الذي أحببتني من أجله. فمن السنة أن تعلن هذا، أن تعلن هذا لمن تحب. حدثني رجل أيها الأحباب صار من علماء المسلمين، قال لي يوم من الأيام، قال لي شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، قال لي إني أحبك. قال والله طعم هذه الكلمة في قلبي إلى الآن، منذ 40 سنة، أكثر من 40 سنة، يعني من 45 سنة. قال لو إني أحبك، قال طعمها في قلبي. قال تمنيت تمنيت من أبي خلال العمر أن يقول لي يا أبتي أنا أحبك. قال أبي ما قال لي هذه الكلمة. هناك بعض الآباء والعياذ بالله أجلاف لا يقول لزوجته أحبك حتى ما يطمعها، ولا يقول لولدي أحبك حتى ما يطمعه، ولا يقول لصديقه أحبك أن أخليه في القلب. لا لا، السنة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاتباع يسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة ويريحنا في الدنيا وفي الآخرة. بدن ما جاءت به الشريعة نأتي به، نفعله، نمتثل وإن خالف هواك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ونفسك تأبى هذا والعياذ، نفسك شريرة، اصنع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن العارفين بالله واجعلنا الله عز وجل منهم. كان يقول شيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي، كان إذا اعتراني أمر أو حرت بين أمرين أنظر إلى الشيء الذي يحبه الله فأفعله وأترك نفسي وهواي جانبا. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام هذا يجلب المحبة، والناس الآن تركوا السلام، تركوا السلام. الذي يسلم يسلم على من يعرفه فقط، لا، من السنة أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. أنت تعيش في دار الإسلام وهؤلاء كلهم مسلمون، قل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع بسمة حلوة كمان، مع بسمة. لك جيران أنت في البزوري، سلمت على أخيك ما عليه شيء، مع سكرة لك الله بيعوض عليك، بسمة حلوة، كلمة السلام، كلمة طيبة، لقمة طيبة، هذه تجلب المحبة. هدية، هدية أيها الأحباب، هدية فيما بين المؤمنين، تهادوا تحابوا، هذا يجلب المحبة أيها الأحباب. إطعام الطعام، على كثير من الناس أصيبوا بالشح والعياذ بالله، كما مر معنا ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. شح مهلك، يعيش مع إخواني 50 سنة وما يعرفون لقمة من طعامه. ما هذا يعيش مع، يعني عيش مع الأموات. الذي يريد صلة بينه وبين الناس من غير إنفاق بده مواصلة، فليذهب إلى المقبرة، هناك أهل المقابر في الدحدح لا بيأكلوا ولا بيشربوا. لكن إذا أردت مواصلة مع الأحياء فلا بد أن تكون جوادا كريما. اللهم قنا شح أنفسه. قال أفشوا، انظر إلى كلمة إيه، أفشوا، إفشاء، أفشوا، أفشوا، مو انتقاء. تمشي في السوق تلتقي بخمسين شخصا فتسلم على 5 منهم، أفشوا إفشاء أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا يجلب المحبة، هذا يجلب المحبة بين الناس. دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفقنا الله عز وجل لكل خير، قولوا آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.